الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه: الموت والجهل والنسيان والعجز والزنة والنوم واللهوب والعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: لا يضل ربي ولا ينسى. لا في كتاب ما عنده كتاب نخل ما يضرب. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا إيجادا ولا إعداما، إنه كان عليما قديرا. الجملة هنا تعليل الحكم السابق، يعني لا يعجزه لأنه كان عليما حكيما، فهو كامل العلم. نعم، إنه كان عليما قديرا، كامل العلم كامل القدرة. لأن العجز إما أن يكون لعدم العلم، وإما أن يكون إيش؟ لعدم القدرة. أرأيت رجلا طلبنا منه أن يصنع لنا شيئا وهو لا يعرف، هل يمكن أن يقوم بما طلبنا منه؟ أجوبه: لا. لو قلنا أصنع لنا مسجلا وهو لم يعلم ولم يدرس ولم يجرب، فإنه لا يمكن أن يفعل. ولو كان قد درس وجرب وعرف لكنه مصيب بشلل وقلنا اصنع لنا مسجلا، لم نصنع. لماذا؟ لأنه عاجز. فإذا انتفى العجز ثبتت العلم والقدرة، وإذا انتفى العلم والقدرة انتفت القدرة، صار العجز قصد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.